الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب من سأل الله تعالى الجنة أو استعاذ به من النار. قال الله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: يا رب، إن عبدك فلانا استجار مني فأجره. ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب، إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار.